بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الصلاة: الصلاة في اللغة الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم ادعو لهم. وفي الحديث الصحيح: وإن كان صائما فليصل، يعني فليدعو لهم بالبركة. أما في الاصطلاح الشرعي فهي العبادة المخصوصة ذات القيام والركوع والسجود والأركان، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول باب في كتاب الصلاة باب بدء الأذان، باب بدء الأذان. والأذان أيها الإخوة على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله جل وعز، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيها الإشارة إلى المعاد. ويحصل من الأذان، يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، وكذلك الدعاء إلى الجماعة، وكذلك من فوائده وثماره إظهار شعائر الإسلام، فهذه بعض ثمار هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وأثر شيخنا والحاضرين: كتاب الصلاة باب بدء الأذان. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا محمد بن بكر قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناموسا مثل ناموس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب شفع الأذان. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية أبو محمد، ثقة إمام. وهذا الحديث بهذا الإسناد من خماسيات المؤلف رحمه الله تعالى، وله في هذا الحديث ثلاث شيوخ فرق بينهم بالتحويل. وقد دل هذا الحديث على ابتداء الأذان، دل هذا الحديث على ابتداء الأذان، لأن المراد بقوله: قم يا بلال فنادي بالصلاة، النداء المعروف، وذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد، بعد رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث شرف رؤيا المؤمن، في هذا الحديث شرف رؤيا المؤمن. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. والسؤال: ما سبب تخصيص بلال بالنداء؟ ما سبب تخصيص بلال بالنداء؟ نعم، جاء بيان ذلك فيما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فيؤخذ من ذلك استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت ورفيع الصوت. واختلف العلماء متى شرع الأذان، اختلف العلماء متى شرع الأذان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب بدء الأذان وقوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فأشار رحمه الله تعالى بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة، إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. واختلف في السنة التي فرض فيها، والراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك كان في السنة الأولى. نعم. باب شفع الأذان والإقامة. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: تحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالسياق الأول: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وبهذا السند الذي ذكر المؤلف هو يعتبر من خماسيات المصنف، من خماسيات المصنف. وله في هذا الحديث شيخان فرق بينهما بالتحويل، وحديث أنس هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أن الأذان شفع، من فوائده أن بيان أن الأذان شفع، يعني أن معظم ألفاظ الأذان شفع، وإلا فإن التكبير في أوله تربيع، وكلمة التوحيد في آخره مفردة، وإنما المراد بذلك الغالب. وفي هذا الحديث من الفوائد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان، أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الاصطلاح إذا صدر من الصحابي ومثل هذه الكلمة لا يحمل إلا أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع، والآمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نجمع بين الروايات المختلفة في صيغ الأذان والإقامة؟ فإن من يجمع الروايات يجد أن عدد الجمل سواء في الأذان أو سواء في الإقامة مختلفة، ولعل أقرب ما يقال في الجمع بين هذه الصيغ والروايات الواردة أن يقال أن كل ذلك سنة، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه كل هذه الروايات، فينبغي للإنسان إن تيسر له أن يعمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. من شاء ثنى الإقامة مثلا، ومن شاء أفرد، وكل واسع كما قال أهل العلم، كل واسع كما قال أهل العلم. الحديث الثاني هو طريق، الحديث الثاني هو طريق آخر لحديث أنس. الطريق الأول هو رقم كم؟ 378، واللي بعده هو طريق آخر لحديث أنس. وإلا إن الحديث نفسه هو حديث الحديث الأول، لكن إنما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لأن فيه زيادات، فيه زيادات سندية وفيه زيادات متنية، فيه زيادات متنية. من ذلك فذكروا أن ينوروا نارا، فذكروا أن ينوروا نارا من التنوير، أن يظهروا نور نار، أن يظهروا نور نار لكي يعرف الناس الوقت، أو يضربوا ناقوسا، أو يضربوا ناقوسا، والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيظهر من ذلك صوت. وهذا الأصل أنه من شعار النصارى، وهذا الأصل أنه من شعار النصارى. ثم ذكر طريقا ثالثا وطريق محمد بن حاتم، وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهس، اقرأ. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد، لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. هذا طريق ثالث وفيه زيادة، في زيادة أن يوروا نارا، وبهذا الإسناد أي بإسناد خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحدثني عبيد الله بن عمر قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا طريق رابع لحديث أنس، هذا الطريق رابع لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. باب صفة الأذان. قال حدثني أبو غسان الإسماعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن عامل الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال حدث رجال هذا الإسناد ثمانية، ومكحول هذا هو مكحول الشامي أبو عبد الله الدمشقي، ثقة كثير الإرسال، ثقة كثير الإرسال. قال الزهري رحمه الله تعالى: العلماء أربعة، قال العلماء أربعة فذكرهم، وقال مكحول في الشام، قال مكحول في الشام. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم، طفت الأرض كلها في طلب العلم. وأبو محذورة المكي المؤذن الصحابي المشهور كان من أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا. أنشد بعض الشعراء قائلا: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. وهذا الحديث الذي معنا من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله ابن محيريز. ومن لطائف هذا الحديث أن صحابيه رضي الله تعالى عنه من المقلين في الرواية، فليس له في الكتب الستة سوى البخاري إلا حديث الأذان، إلا حديث الأذان. ونأخذ من هذا الحديث مشروعية الترجيع في الأذان، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه مشروع، الصواب أنه مشروع. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير من أهل العلم، أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع. من يطبق لنا صفة الترجيع؟ نعم، من ينتدب نفسه لذلك ويطبق هذه السنة؟ نعم تفضل رفع صوتك على نسمعك. رفع صوتك تفضل. ثم يعود مرة ثانية برفع صوت في ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بهما الصوت ثم يعود ثانية ويرفع بهما الصوت. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. الحديث في البخاري ومسلم فهو متفق عليه وهو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفيه استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يؤذن أحدهما مثلا قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه، والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام النووي فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة. وقد اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه أربعة مؤذنين للحاجة، ولو احتاج الناس إلى أكثر من أربعة فلا بأس بذلك كما يجري في الحرمين في زماننا هذا. نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وهذا الحديث تفرد به الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، ومن أبرز فوائد هذا الحديث جواز أن يكون المؤذن أعمى، جواز أن يكون المؤذن أعمى، لكن بشرط أن يكون ضابطا للوقت، لا بد من هذا القيد. وكيف يضبط الوقت؟ بأي طريقة من الطرق، مثلا بخبر ثقة، أو إذا كان يعرف للساعة عن طريق اللمس مثلا، وما سوى ذلك، ولا سيما في زماننا هذا فقد تطورت الوسائل، فلا بد من هذا القيد أن يكون متقنا وضابطا للوقت. وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يؤذن الأعمى، أنهم كرهوا أن يؤذن الأعمى مخافة ألا يكون متقنا وضابطا للوقت. أما إذا كان ضابطا للوقت فله أن يؤذن، ويكفي دليلا على ذلك ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال وحدثنا محمد بن سلمة المغادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب فضل الأذان. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيء إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظر فإذا هو راعي معزى. الحديث متفق عليه، ومن لطائفه أنه من خماسيات المؤلف رحمه الله تعالى، ومن فوائده مشروعية الأذان لمن يصلي وحده، مشروعية الأذان لمن يصلي وحده، وهو دليل أيضا على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك البلد، لأنه دليل على إسلامهم ومسالمتهم، دليل على إسلامهم ومسالمتهم. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث وقال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، باب ما يحقن بالأذان من الدماء. نعم. باب القول مثل ما يقول المؤذن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: تواترنا مالك عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: وحدثنا. والحديث الحديث هذا خماسي، فيه خمس رواة، فهو من خماسيات المصنف رحمه الله. واختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا، لكن هذا الاختلاف لا يقدح في صحة، لا يقدح في صحة الحديث. ونستفيد من هذا فائدة، أنه ليس كل اختلاف يجري على الرواة يكون مؤثرا على الحديث، ليس كل اختلاف يجري على الرواة يكون مؤثرا على الحديث. فهذا الحديث قد اختلف فيه على الزهري، واختلف فيه أيضا على الإمام مالك، ومع ذلك لم يكن قادحا عند أهل العلم في هذا الحديث. ظاهر الحديث أن الإجابة للمؤذن مختصة لمن يسمع، مختصة بمن يسمع. أما من لم يسمع كالأصم مثلا فإنه لا يتابع المؤذن، لأن لو استطاع أن يعرف الجمل من خلال الأذان، من خلال حركة الشفة، فإنه لا يشرع له المتابعة، لأن المتابعة مربوطة بالسماع. وكذلك من كان بعيدا عن المؤذن لكن علم أنه يؤذن، فهل يشرع له المتابعة إذا لم يكن يسمع المؤذن؟ لا يشرع له ذلك، إنما المتابعة مشروعة لمن سمع المؤذن. وظاهر قوله مثل ما يقول يقتضي أن يقول مثل ما يقول من الأذان، وإليه ذهب بعض أهل العلم، ولكن الصواب ما عليه الجماهير من أهل العلم، وهو استثناء الحيعلتين، لأن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عام، وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه وسيأتي خاص، والخاص عند أهل العلم مقدم على العام. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذا الحديث من لطائفه أنه من سداسيات المؤلف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أيضا أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، فهؤلاء الرواة كلهم مصريون. ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي. من التابع الأول؟ كعب، وهذا كعب بن علقمة، كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير، كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير. وحديث عبد الله بن عمر هذا من أفراد الإمام مسلم، من أفراد الإمام مسلم. ومن فوائده الأمر بإجابة المؤذن، وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، فمنهم من أوجب المتابعة، ومنهم من قال إن هذا على سبيل السنية، والأحوط والأولى عدم ترك المتابعة خروجا من الخلاف. وفيه بيان معنى الوسيلة، بيان معنى الوسيلة وبيان علو شأنها، حيث لا تصلح إلا لعبد واحد، لا تصلح إلا لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة منزلة عظيمة في الجنة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. نعم. باب فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. قال حدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث من لطائف إسناده أنه من ثمانيات المؤلف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أيضا أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض. وفيه أيضا من اللطائف رواية لابن عن أبيه عن جده، رواية لابن عن أبيه عن جده. والحديث من أفراد الإمام مسلم، الحديث من أفراد الإمام مسلم. ومن فوائده مشروعية إجابة المؤذن، وأن الإجابة تكون إثر قول المؤذن لقوله فقال أحدكم، فقال أحدكم بالفاء، والفاء هذه تعقيبية، فلا ينبغي للمتابع أن يؤخر إجابة كل كلمة، بل يبادر بالإجابة، بل يبادر بالإجابة، فهذا هو المشروع. وفي هذا الحديث أيضا فضل الإجابة للمؤذن، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. وفي الحديث أيضا الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص، ونأخذ هذا من قوله إيش؟ من قلبه، من قلبي. فلا يحصل هذا الثواب العظيم إلا إذا أخلص نيته لله جل وعز. وهل يقضي الأذان إذا شغل عنه أو لا يقضيه؟ نعم يقضيه إن كان قريبا، لكن إذا تباعدت المدة فإنه لا يشرع له القضاء. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. هذا الحديث من خماسيات المؤلف رحمه الله تعالى، وله في هذا الحديث شيخان فرق بينهما بالتحويل. ومتى يقول المتابع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله كما جاء في هذا الحديث وحده لا شريك له إلى آخره، متى يقول ذلك؟ نعم عند انتهاء الأذان. نعم الأظهر والله تعالى أعلم أنه يقول ذلك حين يسمع قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ويؤيد ذلك رواية وأنا أشهد، وأنا أشهد بالعطف، إذ هو معطوف على قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فلعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وحديث سعد هذا من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومن الغرائب في هذا الحديث أن هذا الحديث مما استدركه الحاكم على الشيخين، فأخرجه في مستدركه من طريق قتيبة ابن سعيد عن الليث، وهو الطريق الذي أخرجه منه مسلم رحمه الله. وهذا عجيب من الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، وأعجب منه تقرير الإمام الذهبي لذلك، تقرير الإمام الذهبي لذلك، فقد أقر الحاكم رغم أنه نفسه الحديث نفس الطريق. نعم. باب منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثني إسحاق. الحديث خماسي، الحديث خماسي، فهو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. وعبده بن سليمان الكلابي هذا ثقة ثبت، ومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. معاوية أفضل ملوك المسلمين، كان رضي الله تعالى عنه أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة، أخرج له الجماعة وله من الأحاديث 130 حديثا، اتفق الشيخان منها على 4، وانفرد البخاري رحمه الله تعالى ب4 ومسلم ب5، ومسلم ب5. على كل حال معاوية رضي الله تعالى عنه من المقلين وليس من المكثرين في الرواية. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك لأنهم سادة ورؤساء يوم القيامة، والعرب تصف السادة بطول العنق، العرب تصف السادة بطول العنق. والعلماء قد اختلفوا في توجيه معنى الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أنه أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقيل معناه أنهم يومئذ يكونون أرفع من الناس قدرا ومنزلة. وعلى كل حال، على كل حال، بالنظر إلى تفسير العلماء لهذا الحديث، الظاهر أنهم يجتمعون على أن المؤذنين يوم القيامة يكونون أعزة ظاهرين ببركة الأذان الذي يفرط فيه الكثير من الناس. تجد أحيانا يعني في بعض الأسفار أو في بعض الرحلات البرية يتدافعون الأذان، كل واحد يدفع الأذان على الثاني، ولو علموا فضله كما جاء في السنة لتقاتلوا على ذلك، لتقاتلوا على ذلك، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لكن هل عندنا هذا موجود اليوم؟ هل في استهام على الأذان؟ لكن بالصورة اللي ذكرت، الاستهام الأذان قد يكون موجودا لكن بصورة أخرى، أليس كذلك؟ يعني مسارعة ومسابقة إلى أن يكون المؤذن راتبا، أن يكون الإنسان راتبا في المسجد. لكن لو قطعت المكافأة لو قطعت المكافأة الكثير من المؤذنين يتركون الأذان، وهذا عهدناه ورأيناه من كثير من الناس، إذا هو رسمي تبع الأوقاف مستعد يؤذن ويواظب، لكن إذا لم يكن ذلك كذلك فإن كثير من المساجد تجلس بلا أذان إذا لم يكن المسجد رسمي تابع للأوقاف، والله المستعان. نعم. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحة. قال سليمان فسألته عن الروحة فقال هي من المدينة 36 ميلا. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، والحديث قد تفرد به الإمام مسلم، تفرد به الإمام مسلم قال عن الروحاء وهي من المدينة 36 ميلا، يعني أن الشيطان يفر مسافة طويلة تقدر 37 ميلا، أي ما يزيد على 100 كيلو. إذا أذن المؤذن يفر هذه المسافة، وذلك لعظمة الأذان وجلالة معانيه وما اشتمل عليه من التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلذلك لا يطيق الشيطان هذا ويفر هذه المسافة البعيدة. والحديث دليل على فضيلة الأذان حيث يفر الشيطان منه بعيدا، ولهذا استحب بعض العلماء أن يقرأ الأذان على الممسوس، فقد وجد لذلك أثرا بالغا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له القراب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فيه رواية تابعي عن تابعي. من هما؟ نعم، الأعمش عن أبي صالح إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال، أي ذهب وولى هربا، أحال أي ذهب وولى هربا له ضراط حتى لا يسمع صوته. وهذه علة الضراط الذي يكون للشيطان، أي إنما يفعل ذلك ليشغل نفسه عن سماع الأذان. فإذا سكت رجع الشيطان فوسوس. وفي الرواية الأخرى وهي في الصحيح يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهو دليل على فضيلة الأذان وشدة أثره على الشيطان. نعم. قال حدثني عبد الحميد بن عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. اختلف العلماء في معنى حصاص، والأقرب أن الحصاص شدة العدو كما قال ذلك أبو عبيدة وأئمة اللغة، يقولون الحصاص هو شدة العدو. نعم. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. الحديث من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له مراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. الحديث من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أنه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقيل عن هذا الإسناد إنه من أصح الأسانيد، قيل أنه من أصح الأسانيد على ما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. وقد أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث إلى ذلك حيث قال ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. نعم. باب رفع اليدين في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. هذا الحديث من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله فيه ستة من الشيوخ قرن بينهم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، دل ذلك على أن الرفع يتقدم التكبير، وهذا يخالف ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بلفظ إذا صلى كبر ثم رفع يديه، إذا صلى كبر ثم رفع يديه، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ أحسن طريقة للجمع بين الحديثين أن يقال أن هذا ثابت وهذا ثابت، أنه فعل هذا وفعل هذا على اختلاف الأوقات، فيقال أنه للمصلي أن يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة. وثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للثالثة. وقد جاء الرفع أيضا عند السجود من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الرواية عند أهل الحديث شاذة فلا يعتمد عليها، فهي رواية ضعيفة. ومن الفوائد في هذا الباب أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في جزء رفع اليدين أنه روى أحاديث الرفع 19 نفسا، روى أحاديث الرفع 19 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسرد البيهقي رحمه الله تعالى في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة 10 المشهود لهم بالجنة، 10 المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومما ذكر أيضا من الفوائد أنه لا يعلم سنة اتفق على روايتها 10 فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار كهذه السنة. فهذه من الفرائد في هذه السنة العظيمة. وهل يقارن الرفع التكبير، هل يقارن الرفع التكبير يعني يجعلهما في وقت واحد؟ جاءت أحاديث في هذا، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم أن الأولى أن يكون الأكثر من فعل الإنسان المقارنة، يعني أن يقرن الرفع بالتكبير ويجعلهما في وقت واحد. ولا مانع ولا بأس أن ينوع بتطبيق كل ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون الأكثر سبيل المقارنة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع الحديث هذا طريق آخر للذي قبله، هو طريق ثاني، وقد دل الحديث على مواضع رفع اليدين في الصلاة وقد سبق. وسليمان أو عفوا سلمة ابن سليمان المروزي، سلمة ابن سليمان هذا المروزي ثقة حافظ، قال أحمد بن منصور المروزي حدثنا بنحو من 10,000، حدثنا بنحو من 10,000 حديث من حفظه، وقال هل يمكن أحدا منكم أن يقول غلطت في شيء؟ هل يمكن لأحد منكم أن يقول غلطت في شيء؟ فهو من النوادر رحمه الله تعالى في الحفظ. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حديث من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وصحابي من المقلين من الرواية، صحابي من المقلين في الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا نحو 6 أحاديث فقط، إلا نحو 6 أحاديث فقط. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه متفق عليه، لكن جاء بألفاظ مختلفة. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. السند الأول، السند الأول فيه نصر بن عاصم وهو بن عمرو بن خالد بن حزام، قال خليفة مات بعد الثمانين، وقال المرزباني في معجم الشعراء كان على رأي الخوارج ثم تركهم وأنشد: فرقت نجدة والذين تزرقوا وابن الزبير وشيعة الكذاب. نعم. باب التكبير في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خطر ورافع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابقة في رفع اليدين، وهذا الحديث في باب آخر وهو باب التكبير، في باب التكبير. وهذا الإسناد الذي معنا رواته خمسة، وقوله كلما خفض ورفع يعني كلما نزل من القيام إلى الركوع أو السجود، وكلما ارتفع من السجود إلى الجلوس أو القيام. قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى: هذا عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد، فإنه شرع فيه التحميد. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي أحد الفقهاء السبعة المشهورين من التابعين بالمدينة، وذكرهم الشاعر في قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. وهذا الحديث جاء فيه ثم يكبر حين يركع، يقول النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة، فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة. والحديث متفق عليه، وهو من أبرز الأدلة على مشروعية التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع، إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وقد انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع على ذلك. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الحديث السابق، لكن الفرق بينه وبين سابقه أن الأول السابق ليس فيه لم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله، عفوا، هذا قال فيه لم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله، فهذا هو الفرق بين الحديثين، حيث نبه الإمام مسلم أنه لم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله، رواية عقيل هذه أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ثم ذكر سندا آخر. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام لصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث السابق، وقوله كان حين يستخلفه مروان على المدينة أي جعله خليفته في الصلاة، ومروان هذا ومروان ابن الحكم. والظاهر أن استخلافه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما كان أميرا على المدينة، لأنه كان أمير معاوية رضي الله تعالى عنه عليها. نعم. قال: حدثنا محمد بن ميران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال: إن هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض في الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من لطائف إسناده أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله في هذا الحديث شيخان قرن بينهما. واستدل بهذا الحديث على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافا لمن قال يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. باب وجوب القراءة بأم القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي، فيه رواية صحابي عن صحابي، أليس كذلك؟ الصحابي الأول من؟ نعم، محمود بن الربيع، والثاني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صيغ الرفع حكما، ومثل ذلك قولهم يرفعه ينميه، رواية يرويه يسنده يأثره، ونحو ذلك من العبارات. وإلى هذا أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال: وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. فهذه من اصطلاحات أهل العلم أو من العبارات التي تدل على الرفع، وإن كانت متفاوتة في الدلالة على الرفع، لكن مجمل هذه الكلمات والمصطلحات تدل على أن الحديث له حكم الرفع. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه متفق عليه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه متفق عليه، وهو دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلوات، دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلوات. الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، المأموم في السرية، فيجب على كل واحد من هؤلاء أن يقرأ الفاتحة. وإذا ترك الفاتحة فما حكم الصلاة؟ نعم، إذا ترك أحد من هؤلاء الفاتحة فالصلاة لا تصح لأنه ترك ركنا. وقلت أنا المأموم في السرية، المأموم في السرية. أما في الجهرية فالمشروع للمأموم متابعة الإمام، المشروع للمأموم متابعة الإمام. فإن كان يمكنه الإمام من القراءة بعد التأمين كما يفعله بعض الأئمة وهذا لا دليل عليه فلا بأس يقرأ، يقرأ بالفاتحة، لكن كما قلت لا دليل يدل على السكتة التي بعد التأمين، إنما هي سكتة يسيرة بقدر ترد النفس. وما جاء من الأحاديث في هذا لا يصح عند أهل الحديث، إنما مواضع السكتات التي صح بها النص وصحت بها الأحاديث بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة إيش؟ تكبيرة الركوع قبل أن يركع يسكت، هذه سنة مهجورة. أما بعد التأمين فالحديث في هذا ضعيف. فالمقصود أنه إذا مكن الإمام المأموم بقراءة الفاتحة يقرأ، إذا لم يمكنه من ذلك ماذا يفعل؟ هل يقرأ والإمام يقرأ؟ الصحيح أنه لا يقرأ والإمام يقرأ، وعموم الأدلة تدل على ذلك، وهذا مذهب أكثر الصحابة والجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا. وعليه تدل الأدلة، لمن جمع الأدلة وتأمل فيها، من أوجب القراءة والإمام يقرأ فعمدته في ذلك لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، الاستثناء هنا، هذا هو العمدة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فمعناه استثناء أن يقرأ الإنسان خلف الإمام وهو يقرأ، استثناء قراءة الفاتحة. ولكن هذه الرواية لا تصح وهي رواية منقطعة، وعموم الأدلة تدل على أن المشروع في حق المأموم الإنصات لإمامه، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، قراءة لمن خلفه. والأدلة على هذا متضافرة ومتكاثرة ومتوافرة تدل على أن هذا هو المشروع. فإن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن في أي دعوة؟ ربنا إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي من؟ الداعي موسى عليه السلام، وهارون مؤمن. جاءت الآية بعد ذلك قال قد أجيبت دعوتكما، فاعتبر هارون داعيا كموسى وهو لم يدعو، إنما كان يؤمن على دعوة موسى، إنما كان يؤمن على دعوة موسى. فكذلك المأموم، كذلك المأموم خلف الإمام قراءة الإمام قراءة له. هذا الحديث ضعيف، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لكن المعنى مقبول عند أهل العلم، وقد أخذ العلم بمعناه وإن كان سنده ضعيف. والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أحسن من بحث هذه المسألة وأطال وأفاد وأجاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، لأنه بحث هذه المسألة بحثا موسعا يحسن الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام، لأن الواحد منا يحتاج إلى هذه المسألة والناس يسألون، والأئمة قد يسألون عن مثل هذا، ويقع حرج على كثير من الناس، لأن بعض من يفتي الناس بوجوب قراءة الفاتحة يعني حتى لو كان الإمام يقرأ. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تحدث عن المسألة كان يتعجب ويقول إذا كان الإمام يجهر، إذا كان الإمام يجهر فلمن يجهر؟ وهذا السؤال مهم، لماذا شرع الإمام الجهر؟ أسألكم، للجدران ولا لكي يستمع المأموم؟ لكي يستمع المأموم. ولهذا شيخ الإسلام يقول أنه أن يأمر الإسلام هذا يقرأ وهذا يقرأ هذا من العبث التي لا تأتي به الشريعة. أن يأمر هذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يجهر وهذا يقرأ، إذن الجهر لمن؟ بل شدد شيخ الإسلام أكثر وأكثر في الفتاوى المصرية وقال كلمة قوية، ولكن لا مانع أني أذكر هذه الكلمة للفائدة. يقول رحمه الله: إن الذي يقرأ والإمام يقرأ كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. على كل حال هذا اللي يظهر لي في المسألة، قد بحثتها طويلا وكنت أتأمل في الأحاديث التي فيها والنصوص أكثر من 10 سنوات، قرأت يعني ما كتب فيها وحاولت أقلب النصوص والأحاديث، فلم أجد يعني أقوى من استناد من أوجب على رواية إيش؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا صحيح لو كانت الرواية صحيحة، ولكن هذه الرواية منقطعة لا تصح عند أهل الحديث، وهذا هو الذي يظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال: حدثني أبو الطائر قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقترن بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال: وحدثنا أن محمود بن ربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مج الشراب من فيه إذا رمى به. وقال أهل اللغة: المج إرسال الماء من الفم مع نفخ، إرسال الماء مع إرسال الماء من الفم مع نفخ، والمجاجة والمجاج الريق الذي تمجه من فيك، الريق الذي تمجه من فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا من باب التبريك له والمداعبة والتلطف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع الصغار. وفي رواية البخاري: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، وأنا ابن 5 سنين من دلو. والحديث متفق عليه. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهي بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وزاد فصاعدا يعني أن معمرا زاد في روايته لهذا الحديث في آخر لفظة فصاعدا، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. فهذه هي الزيادة في هذا الحديث على ما سبق من أحاديث. وهذه الزيادة تفرد بها معمر عن الزهري دون أصحابه، وتفرد مثله في مثل هذا الموضع محل نظر عند أهل الحديث. وجماهير أهل العلم على عدم وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة، وذلك لقوة الأدلة الدالة على عدم الوجوب، فإن الأدلة دلت على وجوب الفاتحة دون ما سواها. نعم. باب من صلى صلاة ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم الحديث من خماسيات المصنف، حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خماسيات المصنف، فهي خداج ناقصة نقص فساد وبطلان. والخداج النقصان، الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة أي إذا ولدت أو ألقت ولدها قبل أوان النتاج، قبل أوان النتاج ثلاثا، يعني كرر ذلك ثلاثا، وقوله غير تمام، غير تمام، غير تمام. كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد المعنى الهام أو المسألة الكبيرة، يؤكدها بالتكرار ثلاثا. ولهذا ينبغي للعالم أو الملقي إذا ذكر كلاما مهما متميزا أن يكرره ويردده ثلاثا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال حدثني أحمد. لعلنا نتوقف على هذا ونهتبل هذه الدقائق الغالية الباقية في الدعاء، وموعدنا بعد صلاة المغرب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.